أنا حلاق ويحلق الرأس، يعني أشعر الرأس واللحية، عزاء الله. أن هذه المادة التي يكتسبها فيها إن شاء الله تحريم يعني. طبعا طيب، هذا المال الذي يقتاته أبناؤه، يعني هل جسدهم يبنى، يعني بناء الجسد يكون من حرام؟ إذا كانوا أولادا صغارا نعم غير مكلفين أو كانوا مكلفين لكنهم لا يستطيعون بعد أن يكتشفوا قوتهم بكد يمينهم نعم وعرق جبينهم فليسوا كذلك، فهمت لي؟ نعم. أما إن كانوا كبارا وباستطاعتهم أن يستغنوا عن هذا الكسب الحرام فدخلوا في عموم الحديث، كل لحم نبت من السحت النار أولى به. بعد العلم بهذا الحكم يجب الابتعاد عن هذا الطعام عن هذا المكسب الذي يكتسبون إذا كانوا يستطيع أن يكسب طعامه. نعم، هذا هو. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. خلصت من الاطلاع عليه. بدك تتصل بي هاتفيا ان شاء الله حتى احضر لك يا جانبا. نعم. وقبل ما تاتي الى مسجد الابرار صلي هناك صلاه. نعم. انا احضره هناك. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام.